أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي. عمري يا رب، عمري ما اقدر اكافئ نعمك ابدا مهما عملت، ابدا ابدا يا رب. ولا مكفور، عمري يا رب ما اكحد نعمك ابدا ابدا يا رب. ولا مودع، عمري ما ودع طريقك ابدا يا رب. عمري ما هسيبك ابدا يا رب، عمري ما هسيب الطريق ده ابدا باذن الله يا رب، ابدا ابدا يا رب. ولا مستغنى عنه ربنا، عمري ما اقدر استغنى عنك ابدا يا رب. انا ممكن استغنى عن نور عيني، انا ممكن استغنى عن النفس اللي بيدخل صدري، انا ممكن استغنى عن نبض قلبي، انما ما اقدرش استغنى عنك يا رب. الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. انتوا عارفين يعني ايه الحمد لله يا جماعة؟ الحمد لله يعني الثناء على الله بحب. يعني انا قبل ما ابدأ اتكلم الليلة انا بقول له بحبك يا رب حبيبي يا الله، بحبك يا رب. وعايز كل واحد منكم الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يقول لي أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لأني يعلم الله سبحانه وتعالى أحبكم جميعا في الله. وأسأل الله الملك سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، في أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. لو أنتوا فاكرين معايا إن احنا اتقابلنا من أسبوعين يا جماعة واتكلمنا عن كنوز منسية، كنوز ممكن تقلب حياتنا زي البترول كده اللي في الخليج. قبل ما يكتشف البترول شوفوا كان حالتهم ازاي، لما اكتشفوا ان فيه كان كنوز تحت رجلهم ومش عارفين، حياتهم اتقلبت تماما. فاتكلمنا عن الكنوز اللي لو احنا افتكرناها في حياتنا حياتنا هتتغير تماما تماما. النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم عن اخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. لو انتوا فاكرين قلنا نقرأ سورة مريم، نقوم الليل بسورة مريم. حد نفذ الوصية؟ حد قرأ الليل بسورة مريم؟ طب حسب ايه؟ في بعض الناس يعني عندنا في المنصورة قالوا لي انت اشمعنى سورة مريم؟ يعني عشان بنتك اسمها مريم اخترت من كل سور القرآن سورة مريم؟ لا يا جماعة، يا جماعة انا سميت بنتي مريم عشان سورة مريم، مش قلت لكم سورة مريم عشان بنت مريم. احد زملائنا في الدعوة ربنا يبارك فيه يا رب، يعني خلف ابن، فابنه هو صغير كده، فيعني بعض الزملاء بيزوروه فبيقولوا له هو عامل ايه، بيقوم الليل ولا ايه؟ قال لهم بيقوم الليل، ده قوام بكاء. فمريم بنتي برضه يا جماعه قوامه بكاء. فاي اخ منكم عايز يتجوز اخت قوامه بكاء، انا بنتي موجوده عندها سنتين كلها 20 سنه، عما تكون جهزت نفسك تكون الحمد لله البنت جهزت ومستنياك. يعني بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الحلقة، وبنقول يا جماعة ان تخيل الوقت لو انت في مسجد، المسجد ده ما انت شايف في حاجة لسه ما فيش نور، فبدأ النور يجي على خفيف. اول حاجة هتشوفها اكبر حاجة في المسجد اللي هي عواميد المسجد، النور يجي اكتر هتشوف المنبر، النور يجي اكتر هتشوف السجاد، النور هيفضل يجي لغاية ما تشوف الدبانة الطايرة في الهواء. اهو انا جاي الليلة ليكو وانتوا قاعدين تسمعوا الوقت عشان النور يجي، عشان النور يجي، عشان ربنا ينور لنا طريقنا اليه بقى. فانا عايز كل واحد منكم يقفل المحمول بتاعه، لا يقفله تماما يا جماعة، ويفرغ قلبه للكلمتين اللي احنا هنتكلمهم عن ربنا الليلة باذن الله سبحانه وتعالى، ويركز معايا مش بودان، ويركز معايا بقلبه يا جماعة، يركز معايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. يبقى في محل نظر الله وفي محل نظر العبد. محل نظر العبد ماركة المحمول بتاعك وموديل اللبس بتاعك وعفش الشقة بتاعك وموديل العربية بتاعتك والشهادة اللي انت خدتها، ده محل نظر العبد. انما محل نظر الله هو قلبك. فانت هتعمل ايه عشان ربنا لما يطلع على قلبك يشوف اللي يخليه يحبك، لما يشوف كل الانوار دي جوه قلبك؟ عايزين النور يجي في حياتنا. الليلة هنتكلم ان شاء الله عن سورة مريم. الله، هنتكلم عن سورة مريم. يا جماعة ليه بقى؟ لان المرة اللي فاتت قلنا نقرأها من غير ما نشرحها، المرة ده عشان يبقى كلامنا عملي، عشان يبقى توصياتنا عملية، عشان يبقى بنتابع بعض في الطريق الى الجنة فعلا بحق وحقيقي، هنشرح السورة، والليلة ان شاء الله نصلي بيها، والاسبوع ده ان شاء الله نعيش معاها، ونشوف بعد ما بدأنا نفهم كلام الملك علاقة قلوبنا بالقرآن بقى شكلها ايه، حياتنا بقت مع القرآن شكلها ايه. يبقى هنشرح سورة مريم. اول حاجة هتلفت نظرنا في سورة مريم انك انت لو جيت تشوف النص الاولاني والنص التاني بتوع السورة هتفاجأ مفاجأة شديدة جدا. النص الاولاني 58 آية بيتكلموا عن عطاءات الله وفتوحات الله ونفحات الله لأهل العبادة والطاعة، ربنا يجعلنا منهم. والنص الثاني بيتكلم عن عقوبات الله لأهل المعصية. النص الأولاني يخلي قلبك مليان رجاء، حاسس انك ماسك حتة من السماء بإيديك وانت معاك مولاك من كتر ما شفت قدرة مولاك، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيفرج بها كروبات أولياءه وبيعمل لهم معجزات وكرامات في حياتهم. النص الثاني لو قريته بقلبك هتترعب من ذنوبك لما تشوف ربنا ازاي بيتكلم عن عقوبة العصاة في جهنم وعقوبة العصاة في الآخرة وعقوبة العصاة في الإهلاك في الدنيا وفي الآخرة، هتترعب من ذنوبك. عايزين ندخل في سورة مريم يا جماعة، بس أول حاجة هتشد انتباهنا في سورة مريم سورة الكهف اللي قبل سورة مريم. سورة الكهف اللي قبل سورة مريم كلها حركة، كلها انت بتدخل السورة كده بتلاقي أهل الكهف ماشيين، هتمشي وراهم طبعا هتلاقيهم ماشيين بعيد بعيد بعيد، وبعد كده يطلعوا على جبل عالي وانت ماشي وراهم نفسك اتقطع من كتر الصعود على الجبل لغاية ما يدخلوا الغار يناموا فيه، هتسيبهم وانت تعبان وبدأت تنهج، هتلاقي واحد جاحد ربنا اداله جنتين وواحد موحد قاعد يدعو الى الله وقاعدين يمشوا مع بعض، قاعد يمشي معه عشان يدعو الى الله، هتفضل ماشي وراهم لغاية ما نفسك خلاص ما عدتش قادر من كتر المشي، هتسيبهم هتفاجأ بسيدنا موسى. لا يمكن تسيب سيدنا موسى طبعا، سيدنا موسى رايح فين يا سيدنا موسى؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، همشي وراك يا سيدنا موسى حتى لو لاخر الدنيا، تفضل ماشي وراه يقابل الخضر والرحلة الرهيبة الجميلة بتاعت سيدنا موسى والخضر في سورة الكهف، تخلص الرحلة انت خارج خلاص مش قادر تعبان، تلاقي ذو القرنين رايح فين؟ ياخدك من مغرب الكرة الارضية لمشرق الكرة الارضية في الجهاد في سبيل الله. خلصت سورة الكهف اللي كلها حركة وكلها جهد وكلها انطلاق وكلها مجاهدة وكلها بذل، خارج ما انتش قادر، عايز تستريح، عايز واحة تستريح فيها، عايز حتة بقى تقعد تستريح فيها، اهي دي سورة مريم، واحة جميلة تستريح فيها بعد سورة الكهف. اول صفحة في سورة مريم سيدنا زكريا في المحراب رفع ايديه وبيقول يا رب، تاني صفحة في سورة مريم السيدة مريم في المحراب وبتقول يا رب، بعد كده سيدنا ابراهيم واعتذركم وما تعبدون من دون الله، ساب قوم كلهم وراح عشان يختلي مع الملك سبحانه وتعالى، بعد كده سيدنا موسى وهو على الجبل بيناجي الله سبحانه وتعالى، سورة كلها واحة جميلة. فاحنا الوقت داخلين على واحة، ريح قلبك بقى كده وهدي قلبك وابدأ ادخل معايا واحة سورة مريم عشان نرتب كلامنا وعشان نرتب وقتنا. احنا هنتكلم في شعرات في انوار، هناخد من سورة مريم انوار ونتكلم عن كل نور عدة دقائق. اول نور هنتكلم عنه كاف ها يا عين صاد. النور الثاني ولم اكن بدعائك رب شقيا. النور الثالث هو علي هين. النور الرابع اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. النور الخامس وجعلني مباركا اينما كنت. النور السادس يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النور السابع واذكر في الكتاب مريم. الله هنتكلم عن مريم يا جماعة، هنتكلم عن مريم يا اختي، هنتكلم عن هنتكلم عن البتول، هنتكلم عن اطهر امرأة في تاريخ البشرية كلها. واذكر في الكتاب مريم. النور اللي بعد كده انه كان بي حفية. الله يا رب، الله يا رب على الحفاوة اللي انت استقبلتني بيها يا رب، اول ما سبت الدنيا واول ما بعت المعاصي واول ما قطعت كل حاجة وحطمت كل حاجز كان بيني وبينك وجريت عليك يا رب، جريت عليك بقولك عجلت اليك رب لترضى، جريت عليك بقولك خلاص يا رب ما عادش في حياتي غيرك، جريت عليك انت. انه كان بي حفية، استقبلتني بحفاوة قد ايه يا رب، احتفيت بي قد ايه يا رب. النور اللي بعد كده وانذرهم يوم الحسرة. النور اللي بعد كده وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. ايه يا عم في ايه؟ بالراحة علينا شوية، هي كل دي انوار، كل دي انوار يا جماعة. كل كلمة في كل آية في كل صورة في القرآن نور. انا بتخيل ان سورة مريم دي 98 آية، 98 كلوب رباني، 98 كوكب دري رباني. كل ما بتقرأ آية وتفهمها كلوب بينور، الآية التانية كلوب تاني، كلوب تاني. تتخيل انت ماشي في الطريق الى الله بينور لك 98 كلوب في طريقك الى الله. يا سلام تتوه بعد كده؟ لا يمكن طبعا. فاحنا الوقت نتكلم عن شوية اضاءات على الطريق قدر ما ربنا يتيح لينا. واخيرا ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ اولا اول نور كاف ها يا عين صاد. ايه ده؟ ايه الكلمات دي يا جماعة؟ دي حروف. طب ربنا بيقول الحروف دي ليه؟ ما ربنا بيقول الحروف دي عشان يقول للي بيقول القرآن ده مش كلام الملك، وللي بيحاربوا القرآن وللي بيعتدوا على القرآن بيقول لهم يعني انتوا بتقولوا ان القرآن كلام بشر؟ اه كلام بشر. طيب خلاص انتوا عاملين زي واحد قال ايه، قال ايه العربية دي؟ ده شوية صفيح وشوية كاوتش ومسامير. طيب يا حبيب قلبي ادي الصفيحة اهو، وادي الكاوتش اهو، وادي المسامير اهو، اعمل لنا عربية بقى. مش انت شاطر؟ اعمل لنا عربية. ادي الكاف وادي الهاء وادي الياء وادي العين وادي الصاد وادي الالف وادي اللام وادي الميم، اعملوا لنا قرآن. تقدروا؟ محدش يقدر ابدا. شفت المعجزة؟ ربنا بيتحدى. وبدام الكلمة دي كلمة تحدي، يبقى لازم تحسوا فيها يا جماعة بروح التحدي. يا جماعة لازم ما يبقاش عندنا هزيمة نفسية. يا جماعة يا جماعة في الحرب العالمية هتلر حاصر اوروبا 6 ساعات، اكبر دول في اوروبا استسلمت بعد 6 ساعات. احنا العالم كله بيحاربنا من 300 سنة ولسه امة صامدة واقفة. عارفين ليه؟ لان احنا اقوى دين في التاريخ واقوى عقيدة على وجه الارض. الوقت احنا بنحارب في الدين، بنحارب ليل نهار. والله لو كان دين تاني غير دين الاسلام كان من 1000 سنة زمانه ابيد من على وجه الارض. يجي بقى اخ مثلا او واحد مثلا بيوعظ الشباب يقول لهم يا جماعة اللي بتشربوا مثلا هيروين مثلا يعني ايه، ما تسيبوش كل حاجة ولكن انزلوا مثلا لايه، لحاجة اقل منه. ليه؟ ليه يا جماعة؟ الله قادر. انت عايز تتوب من اي ذنب اجري عليه وقول له يا رب انت القادر يا رب، انت اللي تملك كل ذرة في جسمي يا رب، انت اللي تملك كل حاجة فيا يا رب، عني على ان انا اسيب المخدرات، عني على ان انا اسيب السجاير، عني على ان انا اصلي الخمس فروض في الجامع مع تكبيرة الاحرام. الله قادر يا جماعة. يبقى اذا كافة يا عين صاد ده كلمة تحدي. لازم يبقى عندك ثقة. لا ما انت هتتحدى بحاجة زي الا لو انت واثق فيها، لازم يبقى عندك ثقة. وانت عندك ثقة، ثقة اوعي تفتكر ان في حكم من احكام ربنا اللي قالك عليها هيؤدي الى ضرر. اوعي تفتكر ان لبسك الحجاب هيأخر جوازك. اوعي اوعى تفتكر ان صلاتك الفجر ونص ساعة قيام قبل الفجر هتعطل مذاكرتك. اوعى اوعى تفتكر ان اكلك للحلال وعدم رضاك انك انت تدوق قرش حرام هيخلي ولادك تجوع. اوعى يا جماعة اوعى تفتكروا ان طريق ربنا فيه اي مشقة او اي تعب. طريق ربنا يا جماعة فيه معونة من الملك، ولو الملك عانك هيحصل لك ايه بعد كده؟ ايه الكرب اللي هيحصل لك بعد كده؟ ده اول نور. النور التاني، الله عيش معايا بقلبك بقى زي ما اتفقنا في الاول، ولم اكن بدعائك رب شقيا. يا اول مرة قرأت الاية دي وقفت قدامها كده وقلت يا يا يا رب، ده سيدنا زكريا بيقول لك انا عمري ما دعيتك وشقيت مع دعائك يا رب، انا عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وما فتحت ليش الخزائن على مصراعيها يا رب، انا عمري يا رب ما جريت عليك وما خدتنيش وقربتني ورفعتني وحفظتني ونجتني، انا عمري يا رب عمرك ما تخليت عني. لا يمكن يا رب، مفيش مرة تخليت عني ابدا يا رب. ولم اكن بدعائك رب شقية. طول ما انا من اليوم اللي مشيت فيه في طريقك يا رب انا عمري ما دقت اي شقاء او تعب. عايز تجرب امشي في طريقه، امشي في طريقه وانت تشوف العطاءات اللي بتتنزل على ماشيين في طريقه. شوفوا يا جماعة سورة مريم، بس عشان نبقى في الاول كده، سورة مريم دي جمعت كل اللي كانوا محرومين من الانجاب وانجبوا. مريم جت امرأة عمران ما كانتش خلفت لغاية قد ايه وبعد كده رزقت مريم. بعد كده سيدنا زكريا ما كانش بيخلف هو ولا مراته ورزق يحيى. بعد كده سيدنا مريم ده ما فيش زوج اصلا ورزقت عيسى. بعد كده سيدنا ابراهيم اعتزل قومه وهب الله له اسماعيل واسحاق ذرية. فسورة مريم سورة اللي ما كانوش بيخلفوا وبقدرة الله خلفوا. لما قالوا يا رب خلفوا، لما قالوا يا رب، كلمة يا رب، لم اكن بدعائك رب شقية. انت معاك سلاح. الدنيا دي معركة يا جماعة، الحياة دي معركة. ازاي تنزلوا معركة خطيرة زي دي الخسران فيها يروح جهنم والعياذ بالله؟ ازاي تنزل معركة زي دي معاكش سلاحك؟ ازاي تنزل معركة زي دي معكش اخطر سلاح في حياتك؟ سلاح يا رب. شوف ربنا بيقول ايه، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. طب الحل ايه يا رب؟ فاستهدوني اهدكم. قولوا يا رب اهدينا يا رب، يا رب اهدينا انا وكل السبعين يا رب، يعني يا رب قولوا يا رب ونهديكم. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني، قولوا يا رب ارزقنا وانت خير الرازقين، اطعمكم. قولوا يا رب. ربنا بيقول ان من غير يا رب مفيش حاجة في حياتك هتتحل. عشان كده لو انا سألت اي حد منكم مين اعجز الناس، واحد هيقول اللي عنده شلل رباعي، وواحد هيقول لا اللي ما بيشوفش، واحد هيقول لا ده اللي ما بيتكلمش. لا، الرسول قال غير كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اللي عجز انه يبقى عنده مشكلة وما يقولش يا رب، اللي عجز انه يبقى عنده ابتلاء وما ينامش بدري، يصحى قبل الفجر بساعة يتوضى ويقف بين ايديه ويقول له يا مولاي جت لك يا مولاي، السكك كلها اتقفلت في وشي يا مولاي، الابواب كلها اتقفلت في وشي يا مولاي. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، انت خايف ان هو ما يرزقكش، خايف ما تلاقيش وظيفة؟ يا حبيب قلبي انت عندك كم سنة؟ 30 سنة. بقاله 30 سنة بيرزقك ليل نهار ولسه بتشك انه يقدر يرزقك. يا اختي في يا جماعة انتوا لسه شاكين في ايه يا جماعة؟ لسه شاكين في قدرته؟ يا جماعة اجروا عليه. ولم اكن بدعائك رب شقية. شوف سيدنا زكريا بيقول ايه ربنا، قال رب اني وهن العظم مني. العظم اشد حتة في جسمه وهنت، امال باقي جسمه حصل فيه ايه؟ واشتعل الرأس شيبة، ما عادش يا رب في شعري شعرة واحدة يا رب، ما هيش بيضة حتى الجذور يا رب. ولم اكن بدعائك رب شقية. احنا دلوقتي خلينا بعيد عن الصورة، هنروح نجيب اعظم اطباء علاج العقم في العالم وقاعدين كلهم عاملين كونسلتو، وهندخل عليهم نقول لهم احنا معانا ملف يا جماعة، الملف طيب ورونا كده، ملف الزوج دول عايزين يخلفوا، ملف الزوج السن كام سنة؟ 90 سنة او 100 سنة. ايه 90 سنة او 100 سنة؟ انت جايب لي واحد عنده 90 سنة عايز يخلف ازاي؟ طيب يعني طب اللي بعده، طب الحالة الصحية، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، انتوا بتتكلموا ازاي؟ مستحيل. طب استنوا بس، طب اسمعوا ملف الزوجة، يمكن ملف الزوجة يساعد شوية. ملف الزوجة فيه ايه؟ وكانت امرأتي عاقرة. الله اكبر، كلهم هيقولوا مستحيل الا الملك هيقول هو علي هين. الملف اللي بعده، امرأة شابة من غير زوج ومطلوب يبقى لها ابن، كلهم هيقولوا مستحيل الا الملك هيقول هو علي هين. الله اكبر، هو علي هين. ربنا قال هو علي، علي ده النور التاني معانا، علي خدوا بالك هو مش هين، هو صعب، انما على الله سهل. انت ممكن تنزل معاك 200-300 جنيه، تنزل فتلاقي مثلا حاجة جميلة كده عجبتك بمية جنيه او 200 جنيه، فما تشتريهاش. اقول لك ما اشتريتهاش ليه؟ ما انت معاك فلوسها. تقول لي ما هنش عليا. انما ربنا يا جماعة ما فيش حاجة ما بتهنش علي. سبحان الملك، ربنا اي عطاء، سبحان من يعطي العطاء ولا يبالي. والله، اي والله العظيم، يا ده انت لو افتكرت اداك قد ايه، ده انت لو افتكرت اطعمك قد ايه، ده انت لو جارك عمل لك طبخة على صينية وطباق وجابها لك لغاية عندك، بتفضل شهر تقول له انا مش عارف اودي جمايلك فين. مفيش مرة تقولها لربنا انا مش عارف اودي افضلك عليا فين يا رب، انا مش عارف، انا يا رب مش عارف اقولك يا رب، انا ما عدتش عارف اقولك ايه من كتر النعم اللي انت انعمت بيها عليا. هو علي هين. يا سلام يا رب، يا سلام. القرآن يا جماعة كله روشتات، عشان كده ربنا قالك وهو ارحم الراحمين. يعني ايه ارحم الراحمين؟ يعني انا امي ربنا يبارك فيها يا رب، ربنا يبارك فيها ويمد في عمرها ويعيننا على برها، امي ارحم واحدة بي. طب تخيل كده لو امك مثلا يعني عارفة دواء لمرض معين، وانت المرض ده جالك والمرض ده تمكن من جسمك وحامل لك الام مبرحه، وجريت عليها يا امي يا امي ودموعك في عينيك، انا مريض، انا تعبان، انا مش قادر، انا المرض انتشر في جسمي، هتعمل معاك ايه؟ هتديك الدواء فورا ولا لا؟ لان شوف رحمتها بيك قد ايه. ربك ارحم بيك من امك، ربك ارحم بيك من امك. عايزين نعرف هو رحمته بينا قد ايه، عشان رحمته بينا اوسع من اي رحمه ادانا في القران. الروشته القرانيه لعلاج العقم ايه هي يا رب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اعبدوا هو يديك، اعبدوا. سيدنا زكريا لما ربنا اداله الولد، سيدنا زكريا، انا يا رب انا يا رب بعد العمر ده كله بتديني ولد، انا يا رب ومراتي عقر بتديني ولد، سبحانك سبحانك. فخرج على قومه من المحراب، كل ده كان في المحراب بيدعوه بيتبتل اليه. ايوه، ما هي العباده اللي تجيب الفتوحات. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم تضحية امرأة غيرت جغرافية الكرة الارضية. تضحية امرأة صنعت تاريخ الامة العربية. بسبب تضحيتها الجزيرة العربية بقى لها وجود. اوعى تستقل دورك. اوعى تستقل انت تقدري تعملي ايه. وانا في الحج السنة اللي فاتت دهيت. فالواحد بيسعى ما بين الصفا والمروة. وايه ده الرخام بقى بتجري على رخام مش بتجري على صخور زي اللي كان بيجري على السيدة هاجر. وما انتش بتطلع جبل عالي هنا وهنا زي السيدة هاجر. والتكييف على يمينك وشمالك مش الشمس ضربة في دماغك زي السيدة هاجر. وكل ظروف ومش قادر وتعبان. وهي استحملت. المرأة استحملت. السيدة اسماء كانت بتروح تودي الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام في الغار وهو مهاجر. المفاجأة اللي يعني كلنا عارفين وزات النطاقين وودت الطعام وشقت نطاقها وحطت فيه الطعام. هل تعلموا ان السيدة اسماء كانت حامل في هذه الفترة وانها كانت في الشهر التاسع وكانت بتمشي الكيلومترات دي كلها رايح جاي عشان تعمل لدين الله؟ اوعى تستقلب دورك يا اختي، وخدي بالك ربنا رفعك ما تنزليش نفسك، ربنا اكرمك ما تهنيش نفسك. شوفوا يا جماعة مريم، شوفوا مريم بتقول ايه، قالت لما لما لما حملت بعيسى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسية. مش قادرة تستحمل الناس هتتكلم عنها، مش قادرة. العفاف، العفاف يا اختي، العفاف يا بنات ثانوي يلي اهليكم بيجوا يعني بيجوا بيبكم بيبكم، مش قادرين الام تيجي تقول مش عارفة اعمل لبنت ايه، كل ما اقول لها حاجة عادي يا بنتي انت اتأخرت للساعة 12 ليه عادي، يا بنتي انت صاحبك بيتصل بيك واصحابك ازاي عادي، يا بنتي ما تتكلمي معايا كويس عادي عادي. فين يا جماعة فين عفاف مريم بتقول وكنت ناسيا منسية، انا مش عايزة يا ريتنا موت ومحدش يفتكر ان كان في واحدة في الدنيا اسمها مريم. شوفوا يا جماعة عفافها وصل لايه، البنت اللي بتقف في الجامعة الوقتي فرحانة ان ده بيبصلها وده بيعكسها وده واقف معاها ونمرة محمولها مع ده ونمرة بيتها مع ده والشلة اللي هناك دي بتتكلم عنها. ازاي يا بنتي، ازاي يا اختي، ازاي تنزلي نفسك النزول ده وربنا يا اختي ولم يمسسني بشر، ده انت لازم مفيش حد يطمع منك بكلمة، مفيش حد يطمع منك بنظرة، مفيش حد يطمع منك بمسكة ايد ولا لمسة ايد ولو كان خطيبك. لازم تعززي نفسك، عارفة لو عملت كده يوم ما تروحي بيت جوزك هيبقى الضحكة منك ليها تمن ومسكة ايدك ليها تمن والقعدة معاكي ليها تمن لانك غليتي نفسك. العفاف يا جماعة، كل النساء ربنا قال والحافظين فروجهم والحافظات الا مريم، ما قالش حافظت فرجها، ما قالش حافظت فرجها، امال قال ايه، احصنت حصن. تعملي حوالين نفسك حصن، مفيش واحد يقدر يقرب منك، ده العفاف، مفيش مخلوق يطمع بكلمة منك، مفيش، والا هترخصي نفسك والله والله هترخصي نفسك. اوعى تقولي لا لو سمحت انا يعني ايه، انا والله يعني في شاب ممتاز ومحترم وطيب وعلاقة يعني بريئة جدا جدا. اوعى تقولي كده يا اختي، اوعى تقولي الكلمة دي بالله عليكي، يعني ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اياكم اياكم ومحقرات الذنوب، الوقفات بتاعت الجامعة دي اياكم ومحقرات الذنوب. الرسول شاب التشبيه رهيب، قال ايه، قال مثلها زي قوم نزلوا في مكان فده يجيب حتة خشبة صغيرة وده حتة خشبة صغيرة وده حتة حطبة صغيرة جمعوها على بعض اوقدوا نار بقت نار عظيمة. اهي دي، اهي كده الذنب الصغير ده حطبة صغيرة، مسكة الايد دي حطبة صغيرة، تسلمته عليكي حطبة صغيرة، بصيته ليكي حطبة صغيرة، المسد اللي ترنت لك حطبة صغيرة، مكالمة بتاعت اخر الليل حطبة صغيرة، كل ده حطب على حطب على حطب. نيجي يوم القيامة نلاقي نار منقدة مولعة، نروح منها فين، نروح من ربنا فين؟ عفاف مريم يا اخوات، عفاف مريم يا بنات ثانوي، عفاف مريم يا بنات الجامعة، عفاف مريم يا كل امرأة تريد ان تتقي الله وانها تسكن الفردوس الاعلى باذن الله. الشعار الذي بعد هذا وانذرهم يوم الحسرة، انذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرات، يوم يعض الظالم على يديه، المفروض اعض على صبعي على اناملي على ايدي، ازاي ايدي الاتنين دخلوا بوقي من كتر الندم، ازاي الندم وصل للدرجة دي. ابو ابراهيم اللي اشرك بالله يقابل سيدنا ابراهيم يوم القيامة يقول له يا بني اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا، خلاص خلاص يا بني انا ما عدتش انا ما عدتش اخلفك، انا عدت اسمع كلامك، بعد ايه، بعد ايه هنيجي نقول هنسمع كلام، بعد ايه هنقول هنتوب، بعد ايه؟ فيتوجه ابراهيم الى ربه حتى يتشفع في ابيه فيقال له انظر تحت قدميك، فاذا بابيه قد مسخ، اتمسخ في صورة ضبع ملتطخ بالروث بتاعه، ثم يؤخذ من قوائمه ويلقى في جهنم. نفعه ايه الندم؟ وسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ يكسو على ركبتيه يقول رب نفسي نفسي لا اسألك اليوم الا نفسي. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هنعمل ايه يوميها؟ هنعمل ايه يوميها لو ما تبناش من المعاصي اللي احنا عملناها قبل ما نرجع لربنا؟ وانذرهم يوم الحسرة. يا جماعة دي هي عاملة زي نتيجة الامتحان بالظبط. الطالب يجي يروح كده، الطالب اللي سقط بيندم قد ايه؟ يا ريتني ذاكرت. واللي ذاكر اخر يومين قبل الامتحان وبعد اخر يومين دول لقى نفسه نجح يقول يا ريتني، امال لو كنت ذاكرت اسبوع كان حصل ايه؟ كله بيندم. ليس يتحسر اهل الجنة على شيء في الجنة الا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها. ده انت صفحة القرآن متوسطة حوالي 6000 حسنة، بتتقري في 3 دقايق، يعني في الساعة تقرأ وتقري 20 صفحة، يعني حوالي 120 ألف حسنة. تندم ولا لا؟ تندم ولا لا؟ لو وزعنا على كل واحد منكم يعني ووكمان، او بلاش الووكمان، ادمة ام بي 3، وقلنا له الام بي 3 ده في رقبتك، كل كلمة سبحان الله، كل كلمة الحمد لله، كل كلمة لا اله الا الله هتتحسب اخر اليوم وتاخد عليها جنيه. قلت 1000 مرة 1000 جنيه، 2000 مرة 2000 جنيه، انت وشغلك. بالله عليكم هتبطلوا ذكر؟ بالله عليكم؟ ولو حد كلمكم هتتكلموا معاه؟ لو حد هتقول سبحان الله يا عم انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت رايح فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص ما بفلوس. مش عايزين نندم يا جماعة. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر، اذ قضي الامر. خلاص يوم القيامة يجري ناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، يا رسول الله نريد ان تسقينا من الحوض في هذا العطش الرهيب. فالرسول عليه السلام يلاقي الملائكة بتدفعهم عن الحوض، بتدفعهم عن الحوض، فيقول الرسول عليه السلام يستغرب ازاي امته تدفع عن الحوض. فتقول له الملائكة انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ما انتش عارف عملوا ايه يا رسول الله، ما انتش عارف لما كانت بتنزل الجامعة كانت بتقف مع مين يا رسول الله، ما انتش عارف كان بالليل بيقعد يتكلم 6 ساعات في مكالمة مع مين يا رسول الله، ما انتش عارف لما كانوا بيفتحوا الدش كانوا بيشغلوا قنوات شكلها ايه يا رسول الله، ما انتش عارف لما كانوا بيروحوا المصايف بالصيف كانوا بيعملوا ايه يا رسول الله، ما انتش عارف النمر اللي كانت على محمولهم يا رسول الله، ما انتش عارف الحاجات اللي كانت على هارد ديسك بتاعهم في الكمبيوتر يا رسول الله، ما انتش عارف الاغاني اللي كانوا بيسمعوها على الكاسيت يا رسول الله. فيقول رسول الله سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الحاجة اللي هيتقالك بسببها يوم القيامة سحقا سحقا، من الوقت يقول لها انت سحقا سحقا قبل ما تتقالك الكلمة الرهيبة دي. انذرهم يوم الحسرة. اخر حاجة يا جماعة عشان يعني احنا اقتربنا الوقت من يعني وقت نهاية البرنامج، فانا مش عايز افتح في مواضيع، لان احنا لو فتحنا في مواضيع الموضوع كبير، موضوع كبير كبير قوي قوي والله يا جماعة. انا عايز اقول لكم ماذا انزل الليلة من الخزائن. كل ليلة عطاءات ونفحات وفتوحات بتنزل من خزائن ربنا. يا شباب يا اباء يا فضلاء يا امهاتي يا اخواتي يا اخوتي يا حبايبي الصغيرين، يا جماعة يا جماعة يا جماعة، طريق الدين ده طريق كله فتوحات وكله عطاءات، انتوا مستنيين ايه؟ بالله عليك انت مستعد عشان تبني بيت دورين بس تعمل ايه؟ تسافر خليج؟ شبابك كله هتقضي في الخليج هترجع كبير، يعني راجل كبير خلاص كبرت، شبابك كله ضيعته عشان تجيب فلوس تشتري بقى حته ارض وتبني بيت دورين، ما تلحقش تطلع البيت الدور الثالث لان فلوسك هتبقى خلص. طب اصرف الجنه تشتري بكام؟ تدفع فيه كام؟ طب انا تدفع كام في واحده تتجوزها؟ ها هتسافر كذا سنه وتشتغل وتيجي تتجوز. طب لو كانت جميله قوي، طب لو ملك الجمال العالم، طب لو حوريه في الجنه تدفعوا كام؟ تدفعوا كام في نعيم الجنه يا جماعه؟ يا جماعة انت ممكن تقعد في قبرك 10,000 سنة، ممكن في ناس بقالها الاف السنين في قبور، احنا نعرف القيامة هتقوم امتى؟ ويوم القيامة 50,000 سنة، يعني 60,000 سنة. بالله عليك اعدادنا ايه لاهوال 60,000 سنة؟ اعدادنا ايه لكروبات 60,000 سنة؟ اعدادنا ايه؟ اعدادنا ايه يا جماعة؟ اعدادنا ايه يوم ما نلقى الله سبحانه وتعالى؟ احنا عاملين زي واحد له رصيد في البنك بس ما عرفش هو كام، كل يوم يروح انا عايز رصيد خد رصيد، يروح انا عايز رصيد خد رصيد، اليوم اللي بعده انا عايز رصيد خد رصيد، يجي مرة يقول انا عايز رصيد بس خلاص، بس ايه ما عادش. ازاي هو كده؟ اهو ده عمرك، رصيدك هو عمرك. كل يوم بتصحى بتقول يا رب انا عايز يوم جديد خد يوم جديد، يا رب انا عايز يوم جديد خد يوم جديد، يا رب انا عايز يوم جديد خد يوم جديد، هتيجي في لحظة بس بس ايه ما عادش ليه؟ خلاص رصيدك خلص. اصل الرصيد انت ما انتش عارف هو كام، انت بتسحب من رصيد ما تعرفش هو كام، فلازم تعمل حساب اللحظه اللي رصيدك هيخلص فيها. عايزين نبقى فاطنين في معامله الله. سوره مريم سوره جميله وكل حاجه فيها بتزلزل القلب. شوف اخر ايه، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ سمع حاجه؟ سمع اي صوت؟ فين اللي كان واقف بيقول انا ربكم الاعلى؟ وفين الدكتور فلان الفلاني اللي كان يدخل القسم يقلب القسم ويقلب الدكاترة ويذل النايب ده ويذل النايب ده ويذل المريض ده وبالقهر يعين اولاده في الجامعة ويظلم ناس احق من اولاده بالتعيين؟ راح فين؟ مات ويافطته ضلمت وتنزلت والشقة اتبعت لغيره، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم بكذا؟ فين فين الشاب اللي كان مجنط عربيته يحك بالعربية ويفرمل بيها يصح الناس منهم في البيوت، ومشغل طقم سماعات يسمع 20 شارع بعده، وفي شمة زيادة ولا في حادثة عربية على الطريق السريع ما عادش موجود. فين يا جماعة؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ كان بداية الطريق فخلف من بعدهم خلف، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما الصلاة ضاعت المناعة ضاعت، فاي فيروس عاد بيدخل عاد بيكتسح. لما الصلاة ضاعت، لما الشباب ضيع الصلاة، اي فيروس السكسوكة يدخل يكتسح وجوه الشباب، فيروس الاسترتش يدخل يكتسح اجساد المسلمات، فيروس الاغاني يدخل يكتسح رنات المحمول، فيروس صور الممثلين والمغنيين تدخل تكتسح جدران اوض بيوت الشباب. طب امتى يا جماعه؟ امتى هنفوق؟ انا عايز اقول لكم ان احنا اتكلمنا نظره سريعه عن سوره مريم، وان شاء الله نكمل في سوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم ان انت دلوقتي لو جيت الصبح قلت لك الحق ايه؟ تعرف ان امبارح كان في واحد بالليل بيوزع فلوس على الناس كده ببلاش، فلوس كده، فلوس امبارح؟ اه والله. طب فلوس قد ايه؟ رزم رزم رزم، ما بيديش غير بالرزم. يا تتحسر قد ايه وتندم قد ايه؟ بقى انا فاتني الفرصه دي اقول لك لا استنى، ده كل ليله بيجي يوزع الرزم دي، هتضيع الفرصه دي منك تاني؟ الملك كل ليله بيتنزل بيقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستشف فاشفيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. عايزين يا جماعه، عايزين نقوم الثلث الاخير من الليل، او اللي مش قادر يقوم في اي وقت من الليل، بس نقوم بسوره مريم، نقوم بالسوره اللي كلها معجزات وعطاءات لاولياء الله وعقوبات للي عصوا الله، نقوم نجرب كده بعد ما فهمنا منها الجزء اللي فهمناه هنعيش معاها ولا لا. لو واحد من خارج الكره الارضيه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملك بيتنزل في الثلث الاخير يقول هل من سائل فاعطيه، هيتوقع ايه الراجل ده؟ هيتوقع انه لما ينزل الكره الارضيه هيلاقي كل الناس صاحيه بالنهار بالليل، ممكن يكونوا نايمين بالنهار او صاحيين، انما كل الناس صاحيه بالليل. ليه؟ لان ده وقت قضاء الحوائج. لان الثلث الاخير من الليل ده هو وقت هل من سائل فاعطيه. انت بتجري فين؟ الثلث الاخير من الليل وقت قضاء الحوائج، قوم اقضي حوائجك في الثلث الاخير من الليل، قوم اطلب منه كل حاجه عشان يديك كل حاجه. هنعمل ايه مع سوره مريم؟ مع سوره مريم نقوم بها الليله، نعيش الاسبوع ده معاها. تقدري تحفظيها احفظيها، تقدر تحفظها احفظها. سوره مريم الصفحه قراءتها متوسط حوالي 6000 حسنه لو عدينا الحروف. سوره مريم لو حسبتها هتلاقيها تاخد حوالي 50000 حسنه لو قريتها بس. 50000 حسنه تضيعهم ليه؟ فما بالك لو حفظتها، فما بالك لو اشتريت شريط لاحد القراء اللي انت بتحبهم وسمعت سوره مريم فيه، فما بالك لو فتحت تفسيرها من اي تفسير صغير بسيط عندك وقرات تفسيرها، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. عايزين نبدا بقى نقرب من القران خطوه يا جماعه، عايزين نقرب من كلام الله. القران ده، القران ده، القران يا جماعه، القران ده اكبر معجزه في حياتك. القران ده ربنا بيقول الحرف بعشر حسنات، الحرف بعشر حسنات، ربنا عاملك بالحرف، يبقى الحرف فيه معجزه، يبقى كل حرف في القران ده معجزه. القران يا جماعه لما نزل على الجبل، لو انزلنا هذا القران على جبل، على الحجر، على الحجر مش على قلوبنا، لرأيته خاشعا متصدعا هينهار من خشية الله. طب انت القرآن لما بينزل على قلبك بيعمل ايه؟ القرآن يا جماعة لما الجن سمعوه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا انصتوا، ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، اتقلبهم، حصل انقلاب في حياتهم بسبب القرآن. القرآن لما الكفر سمعوه، جبير بن مطعم كان لسه كافر واتسحب وسمع النبي بيصلي بالمسلمين صلاة المغرب بسورة الطور، يقول جبير بن مطعم في صحيح البخاري حتى إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، اسمع فكاد قلبي ان يطير. القرآن هو اللي قلب حياة الصحابة. مش عايز تتغير، ما انت مش عايز تتغيري، يبقى احنا بعاد عن القرآن ليه؟ مش خايفين؟ مش خايفين لما رسول الله يشتكينا لربنا يوم القيامة ويقول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن هذا القرآن مهجورة، ده يتهجر ازاي يا جماعة ازاي؟ فيعني يعني قبل ان اغادر مقامي هذا بفكركم ان احنا اتكلمنا عن انوار كاف هاي عين صاد، الثقة والتحدي، اعرف قيمة الكتاب بتاعك، اعرف قيمة كلام الملك، واتكلمنا عن نور ولم اكن بدعائك رب شقي فهب لي من لدنك وليا، يا رب من لدنك بقى يا رب، لم اكن بدعائك رب شقي، انا عايز حاجة من لدنك بلا اسباب يا رب، امله يا رب، يا رب انا انا انا انا طالب يا رب غلبان، واهلي ما حلتهمش، وبقالي 10 سنين في الكلية، وشكلها لسه كمان 10 سنين تانيين كمان الله اعلم، وشكلها بعد ما هتخرج مش هلاقي شغل، طب انت عايز ايه؟ جوزني يا رب، وانت قومي يا رب، يا رب انا جوزني يا رب، يا رب، يا رب حنن قلب جوزي عليا يا رب، يا رب حنن قلب ابويا وامي عليا، يا رب نجحني يا رب، قوموا يا جماعة، قوموا اطلبوا منه يا جماعة، يا جماعة ام موسى، ام موسى رمت ضناها بايديها في البحر، ضناها رمته في البحر، اللي حصل بعد كده ايه؟ اللي حصل بعد كده ان الباب خبط بعد فترة، بعد ما بعدت اخته تدور عليه واخته لقت موسى وقالت لهم هدير لكم على واحدة ترضعه، فاخت موسى راجعة بموسى على ايديها وامه قاعدة بتبكي جوه البيت مش عارفة تعمل ايه، الباب خبط، ام موسى قامت ملهوفة مين اللي على الباب، بتفتح الباب لقت اخته ولقت ضناها، ضناها بين ايديها، يقينا خدته وضمته على صدرها قد ايه، ابني، ابني اللي لسه رميه في البحر من دقايق من ساعات يرجع لي لغاية باب بيتي ازاي، مين اللي رجعهولي غيرك يا رب، شوية وتلاقي بنود فرعون داخلين، ايه ده انتوا هتاخدوا ضنايا مني تاني، لا لا ده انا كنت برمي في البحر خايفة منكم جايين تاخدوا تاني، احنا مش جايين ناخده، ده احنا جايين نحميكي وانت بترضعيه، ده احنا واخدين امر من فرعون ان نحميكي ونحميه، انتوا اللي كنتوا جايين من شوية الوقت عايزين تاخدوه مني، جايين تحموني وانا برضعه عشان استجابت لامر الله، عشان وثقت في الله، عشان صدقت ربنا، عشان قالت له ماليش غيرك يا رب على بابك يا رب، شوية خد الفلوس دي، فلوس ايه؟ فلوس اعمل بقى ايه؟ عشان تاكلي كويس، عشان ترضعيه كويس، كمان شوية لقت موكب ملكي، ده ايه؟ امرأة فرعون جاية في موكب ملكي ليه؟ ما هو امرأة فرعون عارفة ان ام موسى هي امه، عشان تطمن على مرضعة القصر الاولى ام موسى ان هي هترضع ابنها كويس. ياه على كرمك يا رب، كريم قوي يا رب، كريم والله، والله كريم، كريم بس احنا نعرف كرمه قد ايه، عشان كده انا بفكركم قيام الليل بصورة مريم الليلة بالله عليكم يا جماعة، والاسبوع ده نعيش معاه، وبفكركم اخر حاجة ان بكرة 13 و14 و15 في الشهر العربي، الرسول عليه السلام قال من صام 3 ايام في كل شهر، 3 ايام في كل شهر كأنما صام الظهر كله، ليه 3 ايام اليوم بعشر ايام يبقى 30 يوم، يبقى كل شهر لما تصوم 13 14 15 كأنك صمت الشهر كله، صمت الظهر كله، يبقى انت لما تصوم التلاتة يبقى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ايه اللي هيحصل، ربنا يديك صيام الظهر كله ويباعد بينك وبين النار 70 خندق عن كل يوم، اتفقنا باذن الله، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على خير، لقاءنا السبت الجاي ان شاء الله، اللهم املأ قلوبنا نورا واملأ أسماعنا نورا، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على صيام النهار، اللهم أسكننا الفردوس الأعلى مع نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ومتعنا يا رب بالنظر إلى وجهك الكريم، إلى لقاء معكم مع أحبابي في الله السبت القادم بإذن الله، أترككم بإذن الله سبحانه وتعالى على أمل في الله أن يجمعنا مرة أخرى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.